شو تسأل تقول كيف يصبر الإنسان على أذى الناس؟ هذه مشكلة، وهذا يحتاج إلى تمرين هو الآخر. أذى الناس موجود في كل مكان، سيجد الإنسان من يستفزه، سيجد الإنسان من يتطاول عليه، سيجد من يؤذيه. سهل جدا أن ننساق إلى هذه المهاترات، سهل جدا أن نرد على الضربة ضربتين واللطمة لطمتين والسباب سبتين وعشرة، سهل خالص. لكن من الصعوبة بمكان أن أضبط النفس وأن أحملها على التحمل، وأن تكون طوع يمين الله تبارك وتعالى لتنال الأجر والثواب. كيف أصبر على الأذى؟ إذا عرفت ما لي من أجر ومثوبة عند الله صبرت. هذه نصيحتي. لا السباب يلتصق بثيابي ولا بجسدي ولا غيره، لنا عند الله وليس ضعفا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة ما تعدون السرعة فيكم، بالمعنى العام بتاعنا من الرجل القوي بينكم، فقال الصحابة الذي لا يصرعه الرجال، الذي لا يستطيع الرجال أن يوقعوه في الأرض هو ده القوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالإنسان عندما يؤذى من جاره أو من أخيه أو من زوجته أو من ابنه أو من أم أو من أي إنسان يغضب وبالتالي يتهور ويندفع. لا، نقول له أذكر الله وتعود أن تكون دائما تطمع في الأجر والثواب الذي عند الله تبارك وتعالى. إن تذكرت ساعتها ما لك من أجر ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى، بالتأكيد ستصبرين على أذى الناس وتأخذين الأجر وهم يتحملون عنك الأوذار إن شاء الله تبارك وتعالى. رحم الله كثير من السلف الذي كان يقول تصدقت بعرضي على من وقع فيه، رضي الله عن الجميع.